يقول إذا تعذر تحديد النفقة كأن يترك الدابة ترعى في مزرعته من غير تحديد فما الحكم والعرف؟ كم قيمة الدابة التي ترعى وتأكل في المزرعة؟ قيمة 5 ريال 3 ريال تدفع لذلك، مثل كيف العرف؟ يعني لو أتى شخص وقال أنا عندي بقرة أريد أن أدخلها في مزرعتك تأكل، كم أدفع لك؟ فلو قال أدفع لي 10 ريالات نقول كذلك هذا هو العرف، يدفع 10 ريالات وهكذا. يقول اذكر لنا مثال دواب هرب ربها، مثل مثلا لكم، مثل شخص أخذ مثل 5 أشخاص استأجروا بعيرا يسافرون عليه، في نص الطريق هرب صاحبها ما يريد أن ينفق عليه لا أكل ولا شرب حتى لا يخسر في ظنه، نقول للمستأجرين أن ينفقوا عليها طعاما وشرابا، ومقابل ذلك تلك النفقة يأكلون يشربون حليبها ويركبونها. وهكذا بقر، لو استأجر البقر ثم تركها صاحبها نفس الكلام، وكذلك لو شياه نفس الكلام. يقول هل يدل الحديث الظاهر يركب نفقة إذا كان مرهون على أنه إذا لم يكن مرهونا بأن كان وديعة لم يجوز انتفاع به مع النفقة بلا إذن، على أنه إذا لم يكن مرهونا بأن كان وديعة لم يجوز انتفاع به مع النفقة بلا إذن؟ كذلك الوديعة ما ينتفع بها، يأتي إن شاء الله. يقول إذا لم يأذن الراهن فتصرف الرهن حين العقد ثم بعد ذلك احتاج المرتهن أن ينفق على الرهن وتعذر عليه الاستئذان فما الحكم؟ مثل ما أخبرناكم ينفق عليه ولو لم يستأذن الحاكم بقدر ذلك الصرف. يقول رهن رجل أرضا لوالدي وقال له انتفع بها بما شئت من الزروع والثمار متى ردت عليك الدين أخذت أرض، فهل هذا انتفاع جائز ولا يدخل في قرض جر نفع؟ لا، هذا ما شرط، فهو تنازل، يعني أشبه ما يكون هبة، انتفع بما شئت الزروع والثمار، لأن شخص رهن مزرعة ثم قال له أنا رهنت المزرعة ومدة سنة اجلس أنت وأولادك فيها وانتفع بها بما شئت. نعم، ما في بس إذا ما شرط في العقد. يقول قول المصنف ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط، لماذا لم يشترط إمكانية الوصول إليه وعدم إمكانية؟ نفس الكلام، إذا أمكن الوصول إليه وأذن ما عندنا إشكال، لذلك إحنا قلنا لكم فعمره بلا إذن، إذا استأذن ما في إشكال، إذا لم يستأذن ما يصلحه ويرجع بالآلة فقط إذا أصلحه. يقول هل على من ترك الدواب التي هرب ربها حتى ماتت شيء؟ حتى الدواب مأمور بالرحمة فلا تترك. هل على من ترك الدواب ترى حتى ماتت شيء؟ ما عليه شيء من ناحية لو ماتت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لك ولها، فهي ترعى وتأكل كما شاءت. يقول لماذا أجزنا للمرتهن أن يركب الرهن أو يحلبه بقدر نفقته مع أن النفقة على الرهن تلزم الراهن كما قال المصنف ومؤنته على الراهن؟ إيه، مؤنته على الراهن مثل الكهرباء الماء ونحو ذلك، أما في الدواب التي تحلب أو تركب له أن يركبها ويشربها على بنفقته، ومؤنتها على الراهن يعني لو مثلا الدابة مريضت فهل الذي يصلحها يداويها المرتهن ولا الراهن؟ لا، الراهن. وهكذا. يقول لو خرب الرهن فعمره بلا إذن وتعذر عليه أن يستأذن فهل يرجع؟ مثل ما أخبرناكم على القولين السابقين. يقول إذا خرب الرهن ألا يكون الإصلاح له من تمام انتفاع به فيركب ويشرب قدر النفقة؟ لا، قد يكون أصلا صاحب البيت أو صاحب الملك ما يريد إصلاح البيت، لماذا تصلح؟ أنا أريده قديما، حتى مثلا شخص يحب البيوت القديمة فيشتري القديم، لماذا تصلحها؟ نعم، لذلك قال رجع بآلته فقط. يقول ما حكم التهنئة بالعام الجديد؟ يقول كل عام وأنت بخير وهكذا، وهل من قال ذلك ينصح ولو كان كبير السن؟ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول لا يجوز التهنئة بالعام الجديد. الشيخ بن باز رحمه الله يقول ما في شيء مباح، قال مثل التهنئة بالمولود. نعم. قل فاتني في يوم من صلاة الوتر فليجوز أن أصليها بعد أذان الفجر؟ لا، تصليها من بعد وقت النهي طلوع الشمس إلى الظهر. يقول هل الصلاة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام تعوض النقص لمن عليه فرائض لم يصليها؟ لا، يعني مثلا شخص ما صلى خمسة فروض ثم يأتي يصلي يقول هذا 1000 صلاة فرض، لا، يعني مضاعفة في الثواب، 1000 صلاة في ثوابها يعني، وليس معناها تسقط 1000 صلاة. يقول أقرضني رجل مالا بعملة وقبل السداد انخفضت العملة انخفاضا شديدا، فكيف أسدد المبلغ؟ ايش تقول يا منير؟ يقول هل يجوز الاحتفال بالعام الجديد كالاحتفال بالمولود؟ المولود ما يحتفل به، وكذلك العام الجديد ما يحتفل به، وإنما يدعى له، يدعى له بالصلاح والهداية وهكذا، ويفعل معه ما يفعل شرعا من العقيقة والتسمية وهكذا، ما تعمل حفلة وينادى؟ لا. يقول ماذا لو صاحب المزرعة اشترط أنه يقترض من شخص مبلغ من مال مقابل انتفع الآخر بالمزرعة؟ ايش تقول؟ لا، يقول يختلف، يعني هل قرضه الآن مقابل منافع ولا مقابل عين؟ يعني أعطني أقرضني 10,000 ريال شاطيك مكانها، ولا يقول أقرضني 10,000 ريال وأعمل عندك مدة 6 أشهر؟ أي نعم، فيجوز إجرة المنافع، على يجوز إجرة المنافع في القرض. نعم. طيب وفي الرهن؟ إيه، على قول شيخ الإسلام يجوز، ولا على قول مصنف ما يجوز. يقول كيف أبتعد عن رفقاء السوء؟ أبعد عنهم. الجواب في السؤال كيف أبتعد؟ أبتعد عنهم. إنسان يتخذ صحبة صالحة تعين على الطاعة وتبعد عن المعاصي وتقربه من الله وتبعد عن الشيطان. يقول وجدت 100 ريال في سيارة فظننت أنها لصاحبي فتبين أن أحدا نسيها. فالسؤال يقول ما حكم اللقطة في الحرم وكيف أصنع بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلتقط لقطتها، يصنع بها يأخذها ويضعها عند الجهة المسؤولة عن الأمور التي تضيع مثل الشرطة أو الجهة المسؤولة في الحرم ونحو ذلك. نعم. يقول ما هو الأفضل، صلاة النوافل في البيت أم صلاتها في المسجد النبوي؟ الصلاة في البيت أفضل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته. نعم، صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيته ملاصقا للمسجد النبوي فكان يصلي في النوافل في البيت ما يصلي في المسجد. قال عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وكذلك المرأة السنة لها أن تصلي في بيتها صلاة التراويح وغير ذلك أفضل من الصلاة في الحرم، بل إن صلاتها في بيتها في الفريضة أفضل من صلاتها في الحرم. يقول لماذا هل تقاس السيارة على الفرس في الانتفاع بها بجامع أنها مركوبة؟ نعم، ما في بأس، السيارة مثلها، بس في الشرح أنا ما ذكرت السيارة حتى يكون مناسب لما جاء في الحديث. إذا انتفع المرتهن بالرهن في غير المركوب والمحلوب فهل يكون فعله قرضا جر نفعا؟ يدخل فيه، يقول ما هو قول شيخ الإسلام في الدعاء الذي بين السجدتين والزيادة في الدعاء؟ يعني شيخ الإسلام يرى أنه يطال في الجلسة التي بين السجدتين كما في طول السجود. مثلا في صلاة القيام إذا كان يطيل السجود كذلك يطيل الجلسة بين السجدتين، يقصر السجود كذلك، يعني يجعل بمقدار السجود، لا تكون خفيفة جدا. يعني لا بأس بتكرار مثل هذا الدعاء أو غيره. يقول على القول الثالث ما دليل على أنه خاص بمن كبر أو مرض؟ جمع بين الأحاديث، النبي عليه السلام لما مرض لما كبر سنه في آخر حياته فعل ذلك الحاجة إليه، ولم ينقل عنه قبل أنه فعل ذلك، بل هو عليه الصلاة والسلام لم يبين لغيره جلسة الاستراحة لما كقصة المسيء في صلاته ونحو ذلك. والأمر واسع، يعني لو جلس شخص مجتهد أنه سنة إن شاء الله يؤجر، لو ما فعلها يؤجر، لكن بعضهم يؤجر على أجرين وبعضهم أجر واحد على حسب اجتهاده. استغفر الله استغفر الله. يقول هل يجوز بين السجدتين أدعي لغيري مثل أبي؟ ما في بأس، يعني لا يشترط في صحة الدعاء الذي بين السجدتين يكون الدعاء للشخص نفسه. يقول ذكر الصنعان جلسة الاستراحة جاءت في بعض روايات المسيء في صلاته، لكن أنكرت تلك الرواية فالحفاظ لم يروها. نعم، لأن حتى بعض الشراح قال والصواب حتى تطمئن جالسا، وثاني حتى تطمئن قائما. في الألفاظ التي ذكر الصنعاني قال حتى تطمئن جالسا، لكن أنكرت قال والصواب حتى تطمئن قائما. نعم. يقول ما معنى في وتر من صلاته؟ يعني إذا انتهى من ركعات الوتر وأراد أن يقوم للشفع، مثلا انتهى من الأولى هذا وتر من صلاته، انتهى من الثالث وريد أن يقوم من الرابعة، الثالثة هي وتر في صلاته، وهكذا. نعم نعم. يقول ما مقدار الطعام الذي يعطى المسكين الواحد في الكفارة؟ نصف صاع من بر أو شعير، نصف صاع. نعم نعم. كر الوسطية. يقول أوتر أول الليل ثم أراد أن يصلي آخر الليل، ماذا يفعل؟ نقول يصلي مثنى مثنى. يقول رجل طلق زوجته طلقة أولى وفي أثناء عدتها تزوجت هي رجلا آخر ولم تتم عدتها، فالنكاح صحيح؟ ما زالت في عصمة الأول، يفرق بينهما، فإن انتهت عدة الأول تتزوج بالآخر. هم يقول شخص نام عن صلاة الفجر فما استيقظ إلا بعد أن طلعت الشمس، فهل يجهر بصلاته أو لا؟ يقضيها على صفته، يجهر إذا لم يكن فيه تشويش على أحد، مثل لو شخص نام العصر عن صلاته فما استيقظ إلا بعد المغرب، هل يصلي العصر سرا أو جهرا؟ سرا كذلك.